زكى بما دمت حيا قال إني عبد الله الذي فيه يمتعون لله أن يتخذ تتخذ منه ولدا التلاوة المباركة تلاها علينا نجم العالم الإسلامي إذاعة وتلفزيونيا القارئ الشيخ الحاج السيد متولي عبد العالي القارئ بالإذاعة والتلفزيون على أحدث مكبرة صوت منلوي لصاحبها الحاج كمال عبد اللطيف.